هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا رحمه الله تعالى من تفسير سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 62 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال يخبر تعالى أن أولياءه وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم سبحانه وتعالى. فكل من كان تقيا كان لله وليا. كل من كان تقيا كان لله وليا. تفسير الأولياء الله سبحانه وتعالى جعل مجالا ليخوض فيه من الخالق وإنما هي بين رب العالمين سبحانه وتعالى. من الأولياء؟ قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن قائلا يقول أو كأن سائلا يسأل من هم الأولياء فيأتي الجواب من الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذلك يعني لأن بعض المنحرفين يعني يظن مثلا الولي هو كل مجنون مثلا أو كذا أو يعتقد الولاية مثلا في بعض من يختلف المنكرات مثلا وكذا ويعتقد فيه الولاية. فهنا الله سبحانه وتعالى حسم يعني الباب يبين أن الولي هو من كان مؤمنا تقيا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا اختل أحد الشرطين انتفت الإيه الأمن. قد يكون ولي تقيا؟ نعم. الولي تقيا يعني عكسه يعني. هو كل ولي لابد أن يكون مؤمنا تقيا. كل ولي لابد أن يكون مؤمنا تقيا لله سبحانه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن العلاقة بين أقسام المؤمنين الثلاثة. الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهنا قال يعني الأولياء هم من القسمين اللي هم المقتصد ومن السابق بالخيرات. لكن قسم الظالم لنفسه هذا ليس داخلا في قسم الأولياء. يعني قسم الظالم لنفسه لا يدخل في قسم الأولياء وإنما الأولياء هم صنفان يعني السابق بالخيرات والمقتصد. يعني يمكن أن يكون المقتصد الذي يعني يؤدي الفرائض ويترك المحرمات ويقتصر على ذلك. المقتصد في تفسير يعني أنه يؤدي الفرائض ويترك المحرمات يعني ولا يزيد على ذلك يعني بفعل السنن وترك المكروهات أو كذا. وفي تفسير آخر أن المقتصد يعني هو الذي حسناته كسيئاته يعني لم ترجح سيئاته يعني على حسناته فهو مقتصد. لكن التفسير الأول من أشهر. والمؤمن الواحد قد يتغير حاله يعني في حال من يعني في وقت من الأوقات يكون سابقا بالخيرات في وقت يكون مقتصدا في وقت يكون ظالما لنفسه ثم يتوب إلى الله فيرجع يكون سابقا وهكذا. يعني ففي الحال يعني التي يكون عليها المؤمن سابقا بالخيرات أو مقتصدا يكون إن شاء الله في هذا الحال من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال فكل من كان تقيا كان لله وليا أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله. قال وقد ورد هذا في حديث مرفوع كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد كلام الصحابة رضي الله عنه، ورد هذا المعنى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما قال البزار حدثنا علي بن حاتم ثم ساق الإسناد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال البزار وروي عن سعيد بن مسلم. من معاني ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ما يقرب من الله، من الله تعالى، من الطاعة، من العمل الصالح، ومن كذا. فإذا كان مثلا شخص من المؤمنين، يعني عندما يرى مثلا هذا الشخص مثلا معروف بالصيام، معروف بكثرة الصلاة، معروف مثلا بطاعة من الطاعات، بالتصدق مثلا في سبيل الله وكذا، فإذا رؤي ذكرت هذه الطاعة أما يرى يتذكر، يعني باب من أبواب الخير والأجر والعمل الذي يقرب من الله تعالى، فيكون هذا إن شاء الله يعني يرجى أنه يكون من هؤلاء الأمور. قال وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يضبطهم الأنبياء والشهداء. الفرق بين الغبطة والحسد، أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وكراهية النعمة على الغير، وأما الغبطة فهي تمني مثل ما للغير من غير تمني زوال النعمة عنه، يعني أن الإنسان يتمنى نعمة مثل التي عند غيره من غير أن يتمنى زوالها، هذا يسمى غبطة. الغبطة لا حرج فيها، الإنسان يتمنى نعمة عند غيره لكنه لا يكرهها عليه ولا يتمنى زوالها منه ولا شيء، فهذه تكون الغبطة. فهؤلاء قال إن من عباد الله عبادا يضبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاءنا أيضا في السنة المشرفة أنهم من صفة الأولياء أنهم يتحابون في الله تعالى على غير أموال ولا أنساب، يعني لا يحبه من أجل ماله ولا من أجل قرابة بينه وبينه، وإنما يحبه طلبا لثواب الله تعالى أو لصلاح أو لإعانته إياه على طاعة الله. قال ثم رواه أيضا وأبو داود من حديث جرير وساق الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وهذا أيضا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب، زرعة هو ابن عمر بن جرير. ثم قال وفي حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم. وأفناء الناس يعني هم إيه؟ القوم المختلفون لا يدرى من أي قبيلة هم، يعني مجموعة ليس من قبيلة واحدة، وإنما هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قوم مختلفون بعضهم في بعض. فيأتي من أفناء الناس يوم القيامة ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصارعوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحديث متطول، كان هذا هذه قطعة من الحديث. ثم قال وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق الإسناد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الذي مر هو إيه؟ هو تفسير الأولياء. طبعا من أوضح يعني ما يفسر به الأولياء أيضا الحديث المشهور يعني في صحيح الإمام البخاري، الحديث القدسي في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. الزيادة دي ليست في البخاري، فبي يسمع في بعض الروايات الصحيحة. ثم تتمة الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي أو ولئن استعاذ بي لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا مفيد يعني أنه من صفة أولياء الله تعالى أنهم الذين يتقربون إلى الله تعالى بالفراغ أولا، ثم يتقربون إليه بالنوافل. يعني هذا الحديث أيضا مفيد للقسمين، يعني ذكر قسم الفرائض ثم ذكر قسم الذين يتقربون بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يعصم الله تعالى جوارحه عن الحرام فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يرى إلا ما يرضي الله وهكذا، ولا يمس بيده ولا يمشي برجله إلا إلى طاعة وإلى خير وكذا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه. فهؤلاء الأولياء يجيب الله تعالى دعوتهم، سألوا الله أعطاه، وإن استعاذوا به يعني سألوا طلبوا يعني نعمة أو خيرا أعطاهم الله، وإن استعاذوا بالله يعني من شر أو مكروه أعاذهم الله إليه. طيب بعد ذلك يتكلم عن البشرى التي للأولياء. قال إيه لهم البشرى؟ ما هي البشرى؟ قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير لهم البشرى قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه البشرى التي في الحياة الدنيا أن الله تعالى يريهم رؤى صالحة تبشرهم بما لهم عند الله تعالى من الخير وكذا، أو ترى له أو يراه له غيره من المسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله ساق الإسناد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه بقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرة أحد أسمع أحدا يسأل هذا السؤال بعدما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، من ذلك الوقت أنت أول من سأل عنه بعد. سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. هي الرؤية الصالحة هذه لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، وفي الآخرة بشرى الآخرة الجنة عندما يبشرون في الجنة. ثم ساق الإسناد عن ابن جرير بسنده ساق إسناده إلى أبي صالح قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه وسئل عن الذين آمنوا وكان أن تكون لهم البشرى قال فذكر نحوه سواء. وذكر إسنادا آخر في المسند الإمام أحمد أيضا، ذكر عدة أسانيد لنفس الحديث. ثم ساق الإسناد أيضا إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال ابن جرير رحمه الله، وساق الإسناد إلى حميد بن عبد الله بن سني، قال أتى رجل عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: آية في كتاب الله أسألك عنها، قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة: ما سألني عنها أحد قبلك، سألت عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك. من عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل الرجل قال: ما سألني عنها أحد قبلك؟ ثم قال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عبادة سأل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة ما سألني عنها أحد قبلك. كان عبادة هذا لو مثل الأمر هكذا يكون مسلسل، يعني حديث مسلسل. التسلسل قد يكون في بعض الطبقات، يعني قول أو فعل أو وصف أو كذا يتكرر في كل طبقة من الطبقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبادة: ما سألني عنها أحد قبلك، وعبادة قال لحميد المزني: ما سألني عنها أحد قبلك. الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له. هنا يلاحظ أنه في حديث أبو الدرداء، أبو الدرداء لم يقل أنا الذي سألته النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أبو الدرداء قال إيه؟ قال يعني ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ذلك الوقت لم أسمع أحدا يسأل. فقد يكون هذا الرجل المبهم في حديث أبو الدرداء هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وفي رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة، فما بشرى الدنيا؟ هذه صيغة السؤال الذي سأله عبادة. قال: عرفنا بشرى الآخرة الجنة، فما بشرى الدنيا؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة. جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة. يعني هناك عدة روايات في نسبة الرؤية إلى النبوة، هنا 44 أو جزء من 70، في الرواية التي بعدها جزء من 49، التي بعدها من 46، فكان يبقى عندنا هي 44 46 49 و70. وبعض العلماء يميل الى روايه 46 ويقول يعني معناها ان المده التي كانت الرؤيا كان الوحي فيها رؤيا للنبي عليه الصلاه والسلام، أول ما بدأ به كما في الحديث في البخاري، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان ذلك إيه 16. ثم جاءه الملك يعني جبريل عليه السلام، فمدة البعثة النبوية كانت إيه كم سنة؟ 23 سنة، 13 بمكة وعشرة بالمدينة، منها ستة أشهر كانت رؤيا صالحة. فإذا هذه الأشهر الستة نقول يعني نصف سنة، نصف سنة بالنسبة لـ 23 هي نسبة 1 على 46، فهذا العدد يعني يرجح رؤية 46. قال: وقال أحمد أيضا وساق سنده إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يعمل العمل فيحمله الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذا تفسير ثاني للبشرى التي في الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا التفسير الأول أنها هي الرؤية الصالحة يراها المسلم وأبصر له. التفسير الثاني للبشرى التي في الحياة الدنيا أنها ثناء المؤمنين عليه خيرا، ثناء المؤمنين عليه خيرا، يعمل العمل فيحمله الناس عليه ويثنون عليه، لأن المؤمنين يثنون عليه ويذكرونه بالخير. فهذه البشرى التي في الحياة الدنيا أو عاجل البشرى. لكن طبعا هنا يعني القصد أن هذا المؤمن هو يعمل العمل لله تعالى، يعني لا يعمله لأجل أن يحمله الناس ولا لأجل أن يثنوا عليه، يعني هو يجد وجه الله تعالى بالعمل، فيقدر الله تعالى أن يسمعه يعني من ثناء المؤمنين عليه خيرا وكذا، فيكون هذا إن شاء الله من عاجل البشرى. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر يعني لأهل الجنة أنه يملأ أذنهم من ثناء الناس عليهم خيرا وهم يسمعون، يعني لا يعملون لأجل ثناء الناس، ولكن الله تعالى يقدر أن يسمعهم ذلك، يعني رغم أنهم لا يحبون ذلك ولا يسعون إليه، لكن الله تعالى يسمعهم، فيكون هذا يعني من عاجل البشر. وأهل النار والعياذ بالله يكون من النذارة لهم ما يسمعون من ثناء الناس شرا عليهم. والعبرة هنا بثناء أهل الخير، يعني أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان المشركون يعني ولقد استهزئ بالرسل من قبل، والمشركون قالوا لنوح عليه السلام قالوا مجنون واستجد استسلموه، فلا عبرة عند بما يذكره يعني أهل الشر والفساد والكفار والفساد في حق المؤمنين، هذا لا يضرهم في شيء يعني، لكن الكلام عن ثناء المؤمنين. وكذلك يعني أيضا في الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لأحد أصحابه، يمكن عبد الله بن وهب أو غيره، سأله الإمام مالك رحمه الله قال: ماذا يقول الناس عني؟ قال: ماذا يقول الناس عني؟ فقال: أما من أحبك فيثنون عليك خير، وأما من كرهك يعني فذان، قال يعني محبوك يثنون عليك ومن كرهك يعني ذمنا وكذا. فقال الإمام مالك رحمه الله قال: كذلك الناس، قال: كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة، قال: كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة. يعني لا يضر المؤمن إن شاء الله إذا كان يعني بعض الناس ربما كرهه أو تكلم في سوء يعني، لكن طالما يعني يوجد قسم كبير من المؤمنين الحمد لله يذكرونه بالخير ويثنون عليه ويحبونه إن شاء الله. يعني قال: كذلك الناس، يعني سنة الله يعني لا يمكن إلا إن شاء الله يعني تجد شخصا يعني هناك إجماع على المدح، يعني ربما يحصل شيء، قد يكون تحاسد، قد يكون شيء من نظرات الشيطان وتحريش بين المؤمنين وكذا، لكن قال: نعوذ بالله من تتابع الألسن. لكن المشكلة اللي هي تتابع الألسن المؤمنين لذلك شخص يعني عندما يعني تتخذ كلمة المؤمنين أو غالبهم على ذلك شخص ومفرج عنه وكذا، على منسوبة صحيح أكثر. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. نعم، كما تفضل الدكتور، يعني كان هذا من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، كما قال رضي الله عنه. ثم روى عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة: قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن، هي جزء من 49 جزءا من النبوة. فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثة وليكبر ولا يخبر بها أحدا. قال لم يخرجوه، يعني أصحاب الكتب الستة أو شيء هذا في مسند الإمام أحمد. فهنا الحديث هنا هي من رأى رؤيا صالحة فليخبر بها. في بعض الأحاديث يعني فيها تقييد لهذا، قال يعني فلا يحدث بها إلا من يحب، يعني حتى الرؤية الصالحة يخبر بها، المقصود يخبر بها من يحبه، يعني من يحبون له الخير حتى يعودونها له تأويل الحسنة يعني والدليل، وكذلك حتى إلى إذا يقصده بها، يعني كما قال يعقوب عليه السلام يوسف ابنه لما رأى الرؤية الصالحة التي فيها بشارة له بالملك والسلطان وكذا، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك بها. فهو هنا يعني قال فليخبر بها، يعني فليخبر بها من يطمئن إليه، يعني أنه يحب له الخير وينصح له، لا يحقد عليه بسببها ولا يفسرها له تفسيرا سيئا أو كذا. ومن رأى سوى ذلك، يعني هذا إذا الرؤية الصالحة يسمى أن يخبر بها من يحبون له الخير، وأما الرؤية التي هي سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى ما يدفع أذى هذه الرؤية السيئة، أنه ينفث عن يساره ثلاثا. النفس هو يعني النفخ مع ريق يسير، يعني هكذا ثلاث مرات يعني عن يساره، وليكبر، قال وليكبر يعني وليقول الله أكبر ولا يخبر بها أحدا. نعم التعوذ من الشيطان ورد يعني في بعض الأثر أيضا التعوذ من الشيطان، هذا يعني قليل فإنما هو من الشيطان فنكر أن يتعوذ من الشيطان. في حديث ما كان غضب من الشيطان فيستنى التعوذ بالله من الشيطان، فالشيء إذا كان من الشيطان فيستنى التعوذ بالله. ثم ساق الإسناد أيضا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد والقرى له، وهي في الآخرة الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات. ساق أيضا رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرة. قال وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني حمر بنا تفسيران من قبل اللي هما الرؤية الصالحة وكذلك ثناء المؤمنين عليه الخير، وهذا يعتبر تفسيرا ثالثا أن البشرى التي في الدنيا هي تبشير الملائكة له الذين يأتون لقبض روحه يبشرونه بالجنة، كان التفسير قبل أن تقبض روحه، يعني بشرون قبل قبض روحه، فلذلك ألحق ببشارة الدنيا على هذا التفسير. قالوا في حديث البراء رضي الله عنه: إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء، يعني من فم القربة، يعني عندما تميل القربة فتسقط منها قطرة الماء، يعني بيسر ولطف وسهولة. فإذا هذه بشرى الدنيا. قال: وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. البشرى الآخرة اللي هي بعد البعث، يعني البشرى الدنيا قبل أن تقبض أرواحهم تبشرهم الملائكة بالجنة وبرضوان الله تعالى عنهم، ثم بشرى الآخرة عندما يبعثون ويخرجون من القبور، فالملائكة هي تتلقاهم وتبشرهم، يعني هذا يومهم الذي كنت توعد. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم من بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر ثابت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم.